قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. رواه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة. وهذه صفات النساء من أهل الجنة. النساء ما هو الحور العين؟ النساء الآن التي سيدخلن الجنة. من هي المرأة التي ستدخل الجنة؟ قال: الولود. مو الآن ما تبغى ولادة ولا إيش رشاقة، ما تبغى ولادة ولا رضاع ولا، طيب لقد خلقنا الإنسان في كبد، بعدين الآن اصبري عليه، الآن غدا يكونون زهرة الحياة الدنيا، مو الآن ما في تكاسل على الإنجاب ثم تندم. طيب الودود قال هو عرفها في الحديث، قال: الولود التي إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الطبراني وحسنه الألباني. أيوة، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، هذا هو لب الموضوع. هذه النفسية، هذه نفسية المصالحة ونفسية يعني الاستدراك ونفسية إعادة يعني الأوضاع إلى طبيعتها وأحسن مما كانت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق.